بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة لا تكون إلا لله. العبادة والدعاء هو العبادة، يبقى لازم الدعاء يكون لله. وفي الحديث الشريف يقول احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله. الله. وإذا استعن فاستعن بالله. الدعاء الفرق. طيب لما جيت تطلب البركه لاحب الخلق اليك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت له البركه من مين؟ من الله. لما تطلب البركه لنفسك انت، اطلبها من اللي طلبت منه ولا من اللي طلبت له؟ شوف النهارده اللي بيحصل بقى عند الاضرحه تماما زي اللي كان بيحصل عند الاصنام زمان بالظبط. النهارده تلاقي ساعات ناس يروحوا عند الاضرحه، شوف كانه بيدعوا غير الله، اهو شركه اهو، يقوم ياخد من المقصوره ويعمل كده. ايه بتعمل ايه؟ البركه البركه الحق خش يا ابن الجوع. اولها ان نشهد ان الله الخالق ليس سواه، ومحمد عبده ورسوله، قرانه من عند الله. اولها ان نشهد ان الله الخالق ليس سواه، ومحمد عبده ورسوله، قرانه من عند الله. بني الإسلام على خمس، كن ركائز للإيمان جاء بها. انظر إلى أنبياء الله. نوح ونادى نوح ربه، دعا الله عز وجل، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يونس عليه السلام لما ساب القوم مل من الدعوة معاهم وركب المركب، وبعدين بدأت الريح تلعب بالمركب، فقال لازم واحد فينا يرمي نفسه، لازم يرمى نفسه، ودي كانت آية من الله وتقدير الله، عشان يبلعوا الحوت وينزل القرش بطن البحر. سيدنا يونس جوه بطنه يعمل إيه؟ الدعاء. فنادى في الظلمات، نادى مين؟ الله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل يا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إبراهيم عليه السلام ثم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني هو يهديني. القدرة على الخلق. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وياتي السؤال، افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون؟ ليه تترك الله وتدخل خير وتقول له عايز كذا عايز كذا؟ ايها الاحبه في الله، اخوانكم في تسجيلات بدر الاسلاميه بالقاهره يقيم لهم ان يقدموا لكم هذا الاصدار المبارك والذي هو بعنوان الدعاء لفضيله الشيخ وجدي غنيم. والان مع ماده هذا الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا من قبل عن عقيدتنا عن لا إله إلا الله، وقلنا أنها تعني نفي وإثبات. لا إله بتنفي الألوهية عن غير الله، إلا الله بتثبت الألوهية لله. وده كان الشريط الأول في التوحيد. الشريط الثاني كلمنا عن أقسام التوحيد، توحيد الذات والصفات والاسماء، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه. الشريط الثالث كان المره اللي فاتت كلمنا عن خصائص الالوهيه، هي الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره. من اثبتها لله كان موحدا لله، ومن اثبتها لغير الله يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في خصيصه من خصائص الاله، يقع من فعل هذا في الشرك ان كان يعلم. وكلمنا عن ان اتخاذ الانداد من دون الله بيكون في الخصائص، اللي يثبت اي خصيصه لغير الله كانه جعل غير الله اله. ايه خصائص الالوهيه بقى؟ قلناها برضو في الشريط رقم 3، وقلنا اعتبارا من النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن مظاهر الشرك بالتفصيل، علشان لما تبعد عن مظاهر الشرك يبقى انت موحد. زي ما نقول ايه الغلط، ما نعملش الغلط يبقى احنا ماشيين صح. فاول مظهر من مظاهر الشرك هنتكلم عنه النهارده اللي هو الدعاء. الدعاء يبقى النهارده شريط رقم 4 في التوحيد، وعنوانه الدعاء لغير الله شرك. ليه؟ لان الدعاء ده خصيصه من خصائص الالوهيه. نرجع للشريط رقم 3، الدعاء خصيصه من خصائص الالوهيه. ما تدعيش الا اللي هو اله، لانك لو دعيت يبقى كان اللي انت بتدعيه بتجعله ايه؟ اله. لان الدعاء خصيصه من خصائص الالوهيه. تعال ناخذ الموضوع من الاول. الدعاء يعني ايه؟ يعني الطلب، يعني المدد، يعني الغوث، يعني المعونه، يعني المساعده. انت بتدعو الله يعني بتستغيث بالله، يعني بتطلب من الله المساعده، بتطلب من الله اللي انت طلبه كله، ده اسمه الدعاء. نثبت بقى بعمليه بسيطه كده نقولها الاول، ولو انت يعني واخد بالك معايا ان شاء الله هتوصل للمعنى. هنثبت ان الدعاء هو العباده. يبقى ما دام العباده لا تكون الا لله والدعاء هو العباده، يبقى لازم الدعاء يكون لمين؟ لله. العباده لا تكون الا لله والدعاء هو العباده، يبقى لازم الدعاء يكون لله عز وجل. اثبتهم واحده واحده. نمرة واحد، العباده لا تكون الا لله. واحد هيقول لي طب ما دي حاجه معروفه، نثبتها برضه من القران. هنقول بالنسبه للدعاء هنثبت ان العباده لا تكون الا لله، نمرة واحد. فلما تكون العباده لله والدعاء هو العباده، يبقى لازم الدعاء يكون لله عز وجل. هنثبت العباده طبعا كلنا بنقول في سوره الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد اي نخصك بالعباده يا الله. ربنا سوره الاسراء يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذه العباده لا تكون الا لله. وقال في سوره النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال في سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وقال في سوره الزمر قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. فواضح ان العباده لا تكون الا لله عز وجل، يعني احنا لا نعبد الا الله. طيب ده رقم واحد. اثنين، عايزين نثبت ان الدعاء هو العباده. ان الدعاء هو العباده. اولا سيدنا النبي قالها كده صراحه، الحديث رواه الترمذي وابو داود بيقول الدعاء هو العباده، وفي روايه الدعاء مخ العباده. لكن احنا عايزين نثبتها من القران. تعال معايا في القران سوره مريم، سيدنا ابراهيم بيقول يقول لابيه اخر، بيقول له ايه؟ نصح الاول انه بتاع لغتنا، قال له خلي بالك عشان نثبت ان الدعاء هو العباده ازاي. بيقول واعتزلكم وما تدعون من دون الله. سيدنا ابراهيم بيقول لابوه واعتزلكم يعني ابعد عنكم، واعتزلكم وما تدعون من دون الله. تدعون، وما كانوا بيدعوا ايه؟ الاصنام. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي، وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. خلي بالك، فلما اعتزلهم وما يعبدون، واعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون. اذا الدعاء هو الايه؟ هو العباده. روح من الايه دي، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وابدا له اسحاق ويعقوب وكلا جاء لاخر الحياه. تلاقيها تاني برضه فين؟ عشان تربط بينهم الاثنين وتثبت ان الدعاء هو العباده. في سوره غافر وقال ربكم ادعوني، خلي بالك ادعوني دعاء اهو، ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اي عن ايه؟ عن دعائي. عشان يبقى الدعاء هو الايه؟ هو العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني ولعبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني اذلاء. تعال سورة الاحقاف برضه طويلة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يقول ومن اضل ممن يدعو، يدعو ادي دعاء اهو، ومن اضل، مين اكثر ضلال من ده؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم، ادي دعاء برضه اهو، وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس في الاخر يعني كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم، يعني كانوا بايه؟ بدعائهم كافرين. يبقى الدعاء هو الايه؟ هو العباده. وقلنا قبل كده ان العباده لا تكون الا لله، وقلنا دلوقتي ان الدعاء هو العباده، يبقى الدعاء لا يكون الا لله عز وجل. بيجي ربنا بيقول في سوره البقره واذا سالك، في خاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا، ده شرط، امتى ربنا يستجيب لك؟ اذا دعان، لما تدعو الله. اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي، شوف رايحه لله، وليؤمنوا بي، رايحه لله برضه، لعلهم يرشدون. اذا ده في سوره البقره واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، فالدعاء لا يكون الا لله عز وجل. تعال سوره الراء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اهو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في سوره غافر ربنا تبارك وتعالى يقول ايضا هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا اله الا هو فادعوه، ادي الدعاء لله، ادعو مين اللي هي؟ اللي هي رايحه لمين؟ لله عز وجل. فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. تعالوا في سوره الناس، قل اعوذ برب الناس اللي هو الله عز وجل، اياك نعبد واياك في الفتحه نستعين، الاستعانه بالله اهو اللي هو الدعاء يكون لله تبارك وتعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك قدامك، يعني اذا سأل فاسأل الله واذا استعن فاستعن بالله. شوف التوحيد، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة بالله والسؤال لله عز وجل. في صحيح مسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل من خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكذا كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. اذا واستعن بالله ولا تعجز. الحديث القدسي عن رب العزة، حديث صحيح صحيح مسلم، ربنا يقول يا عبادي كلكم ضال الا من هديته. طب نعمل ايه؟ يقول فاستهدني اهلكم. يعني ايه فاستهدني؟ يعني اطلبوا مني الهداية. فاحنا بنسأل الله عز وجل، يعني بندعو الله هكذا دعاء، فاستهدني اهلكم يا عبادي كلكم هار الا من كسوتي. طب نعمل ايه؟ فاستكسوني اكسكم، يعني اطلبوا مني الكسوة، واحنا داخلين على شيء اهو، ربنا ربنا يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. هو منين؟ من حيث لا يحتاج، ما اعرفش انا منين، لكن على يقين ان الله سيرزقك بالخير. بس ادعي ادعي، قوم الفجر كده قول له يا رب اكفيني انا والعيال وزوجتي وانت عالم يا رب بالحال، ابعت لك بقى شويه ورق فلوس تجيب بيها، ابعت لك ازاي الله اعلم، بس هيبعت لك ان شاء الله. ربنا يقول فاستكسوني اكفيكم، فاستكسوني اطلبوا مني الكسوه، اطلبوا مني ولا اكفيكم، كلكم عائن اهو عيانين الا ربنا يكفيه. ولذلك قال فاستكسوني اكسكم، وقال بقى سبحان الله يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت، كلنا جعانين الا ربنا ياكلوا. يقول لي طب ما اهو لسه الناس بتفتح ولسه المحلات والصحابه بتاع، هو الله لانه لو ما طلعش من الارض كل دول هيجيبوا منين؟ ولو ما خلقش عز وجل هيجيب منين؟ وهكذا كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني. يعني ايه استطعموني؟ يعني اطلبوا مني الطعام اطعمكم اكلكم. شوف بقى لما تخلص انت يعني هو سهل سبحان الله وده صحيح صح بتوحد الله يعني كل حمولك بترميها على الله كله بتحس بتقول لا حول ولا قوة الا بالله الا بالله. انما غير الموحد وغير الملتزم بل وغير المسلم مادي. فسبحان الله شوف الانسان المادي كل حاجه بالماده قدامه لكن لما الله اطلب يتصور ايه؟ بيتصور ان مشيئته هي الغلبه. لا وما تشاءون الا ان يشاء الله عز وجل. سبحان الله شوف بقى المشيئه لله والرزق بيد الله والاطعام والكسوه والهدايه تحس انك انت ايه؟ فعلا انا لله وانا اليه راجعون. هكذا سبحان الله العظيم. فاذا الدعاء لله عز وجل لا تدعو الا الله ولا تطلب الا من الله. اوعى بقى تكون زي اللي بيطلبهم من غير الله. ودول احيانا في لسان الحال زي ما قلنا قبل كده وساعات لسان المقال. لسان المقال يعني ايه؟ يعني يقول كده مالك يا سيدي فلان. سيدي فلان ده اله؟ لا لا لا بقول لا اله الا الله كذاب. لان احنا بنقول لا اله الا الله كأنك بتقول لا اله يعني سيبك فلان ده مش اله. امال بتديله خصيصه من خصائص الاله ليه؟ انما خدتنا احنا في البتاع ده الاذاعه كل شويه الاغنيه شغاله وخصوصا المولد النبي والشهر ده مدد يا نبي يا نبي مدد. انا جيت ازورك يا نبي واقول مدد وعمال اتعب يا زور مدد يا ربي يا ربي مدد. انا جيت ازورك يا ربي زور الكعبه يعني واقول مدد. ايه ما تجيش؟ اقول لك لا ما تجيش. هي يعني هي الثانيه ايه ماشيه مع النغمه يعني. لا ده شرك بالله والعياذ بالله. واحد يقول لك طب انا نيتي ما بص مش عايزين نعمل النيه دي شماعه نعلق عليها الغلطات. اللي غلطان هو اللي غلطان ويصلح. انما بقى ما بيصليش وانت ليه على الصلاه؟ نيتي قلبي طيب. ما مش شافته فرحه وماشيه شعرها عريان وحالها باين نيتي طيب. وبعدين في موضوع النيه ده هي النية دي سماعة؟ واحد يقول شرك بلسانه ويقول لك لا ده اهم حاجة عندي نيتي. لا احنا لنا العمل. ظهر العمل ايه؟ قلنا قبل كده اللي بيحب واحد بيسلم عليه بيخطب الحب ويبوسه وبيسلم مثلا. عمر ما واحد يجي يعني واحد يحطه بالبوكس في وشه ويقول انا بحبك وبعزك ولو تعرف قلبي من ناحيتك منه ايه؟ هو باين. مش محتاج اعرف منه ايه؟ ما هو البوكس باين على طول. يبقى هو الوضع كده لما نبقوا غلطانين ما نقعدش نعلق بقى واصل ما دام نيتنا ومش للدرجه دي. وبعدين هنصلح حالنا امتى؟ يبقى حتى لما نقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما اقولش يا او ولد مثلا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا اقول بلد يا الله. واحد يقول لي طب ولا حتى يا بركه رسول الله يا بركه رسول الله او انت بتقول يا بركه رسول الله ليه؟ ما تقول يا بركه الله. مش ربنا بيقول تبارك الذي بيده الملك سورة الملك وفي سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا. مين تبارك؟ الله. ما تقول يا بركة الله. وبعد يقول لي طب والبركة طب والنبي مش كله بركة عليه الصلاة والسلام والنبي وديك محاضرة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. جميل يا سيدي لكن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال لك لما تطلب اطلب من الله. قال لك إذا سألت فاسأل اسأل النبي ولا اسأل الله؟ فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم أنت في التحيات بتقول إيه؟ مش بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت بتقول اللهم بارك على محمد. أنت بتطلب تطلب من الله للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب له إيه؟ البركة. ما هو انت طالب والله مطلوب منه والنبي مطلوب له صلى الله عليه وسلم. وايه الشيء المطلوب؟ البركة. طيب لما جيت تطلب البركة لأحد الخلق اليك وهو النبي صلى الله عليه وسلم طلبت له البركة من مين؟ من الله. لما تطلب البركة لنفسك انت تطلبها من اللي طلبت منه ولا من اللي طلبت له؟ من اللي طلبت منه وهو الله. انما معقول تطلب البركة للنبي من الله وبعدين تطلبها لنفسك انت من النبي اللي طلبت له؟ لا. اطلب من اللي طلبت منه وهو الله عز وجل. لكن بتقول اللهم بارك على محمد. طيب انت بقى يا بركه يا بركه رسول الله ما انت لسه طالب البركه اهو. لكن بتقول اللهم بارك على محمد قول يا بركه الله يا رب يا اللي باركت على النبي صلى الله عليه وسلم اسالك البركه. يبقى ده توحيد. انما غير كده اوعى اوعى لان لسان الحال اهو لسان المقال اللي يقول مدد يا بركة ويوديها لغير الله او يطلبها من غير الله كانه عمل غير الله ند لله. ارجع للسيد رقم ثلاثة كانه عمل غير الله ايه ند لله لانه عطاله خصيصة من خصائص الاله وهو مش اله لانه بطل لان ما دون الله عبد لله عز وجل. هكذا خلي بالك ده ممكن بلسان الحال بلسان المقال. لسان الحال بقى تعالى اتفرج بقى النهارده على اللي بيحصل في الاضرحه وزمان بالضبط هو اللي كان بيحصل بس مع الاصنام. كان زمان اصنام والنهارده اضرحه وسبحان الله بيضحكوا على الناس وقال عامل لهم وده موضوع جاي موضوع النذور النذر لغير الله شرك وهنتكلم عنه بالتفصيل برضه وان شاء الله يكون المره الجايه برضه ماشي خلاص المره الجايه باذن الله نتكلم عن النذر بالتفصيل. يحط صناديق دلوقتي يحط صناديق عند الاضرحه وروح الناس الغلابه من اوضتهم ويقول نظرت للشيخ فلان ادي شيخ نظرت للشيخ خد يا شيخ فلان عامل 5 جنيه اهو 10 جنيه من اوضته مش عارف بس الموضوع الفلاني ده خلي بالك منه اه ولازم يقول لك يحمله بحاجه بقى تديله حاجه كده في الصندوق. طيب تعرف بقى حصل ايه؟ وزاره الاوقاف مشكوره جزاها الله خيرا بدل ما تقول للناس التوحيد وتعرفهم دينهم ده حط في كل ضريح صندوق نذور ويفتح بلجنه وفي الحسابات الاستمارة 75 عين حصر اللي بتروح كل شهر واللي بتروح كل مدة بيتحط فيها خانة كده بتاعة صندوق النذور. واخيرا بتطلع لنا الاخبار بان السادة البهاءات رايحين ياكلوا كباب وكفتة كباب وكفتة 900 جنيه والفاتورة موجودة 900 جنيه منين؟ من صناديق النذور بكام؟ ب 900 جنيه ده لو عجل يا راجل مش حاجه بالثمن ده برضه لو هياكلوا عجل يعني ومش معقول هياكلوا عجل 900 جنيه طبعا طبعا هو الناس التانيه تروح تدفع برضه ما هو يقول لك عشان كده مش عايزين يقولوا للناس الصح خلي الناس تدفع وتجيب وهم بقى ايه اللي يطلع على حلقات واللي يروح ياكل كمان وكفته ب 900 جنيه واللي ما هو وحتى طبخوها طبعا زي كله عادي خالص ده موضوع جاي اسمه النذر بس انا حبيت المح له. شوف النهارده اللي بيحصل بقى عند الاضرحه تماما زي اللي كان بيحصل عند الاصنام زمان بالظبط. النهارده تلاقي ساعات ناس يروحوا عند الاضرحه شوف كانوا بيدعوا لنا الله اهو شركه اهو يقوم ياخد من الماسوره ويعمل كده ياخد من الضريح كده ومسح هي بتعمل ايه؟ يقول لك بركه خد بركه الحق خد احسن يدوب كان الاول خشب من كتر الماس انجن كان بيروح دلوقتي بيعملوا المونيا حسب التمدن الجديد يعملوا بتاع ده المونيا وفي نحاس ويلمعوا في النحاس بتاخد ايه يا اخويا بتاخد ايه ده نحاس يا ولد العزه لو يقول لك لو مش العبره في ده العبره اللي تحت بيدي ده فانا باخد من ده يعني ده وحده يعني بقى يعني واخد بالك وتلاقي واحده والعياذ بالله ست مش لاقيه اللي يقول لها الحرام والحلال اللي عايز اللي ينصحها ويكلمها بس بالراحه ورايحه الست دي قال ايه تلف سبع لفات زي ما تكون تعبه ليه يا حاجه بتعملي كده ليه؟ تقول اه يا خلاص ما بخلفش عايز اخلف يا ابني طب وايه ده هيعمل لك ايه؟ ده هيعمل لك ايه؟ تقول ايه يا ابني ده كرامات وسر باشع ده والي من اولياء الله طيب عايزه منه ايه؟ عايزه منه ايه؟ تقول بمد ايدي يا ابني عشان يخليني اخلف هيخليك تخلف ازاي مش فاهم انا هيخليك تخلف ازاي؟ اطلبي من الله ده انت سايبه الله وجايه تدعي غير الله زي الواقفه برضه عند الطريق حاجه تكسب مسلمه وبتقول لا اله الا الله واقفة عند الطريق وعمالة تحط ظهرها في الطريق رايحة جاية كده في الطريق ايه يا ست بتعملي كده ليه؟ تقول والله يا ابني اصل عندي مراطيز في ظهري اطلعه ازاي؟ اه طب ما مش هيطلع المراطيز مراطيز ايه يا حاجة؟ قول يا رب ادعي ربك ادعي ربك وخذي بالاسباب تداوى عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما جعل الله من داء الا وجعل له دواء هو ده هيعمل لك ايه؟ هتطلع لك الروماتيزم اللي في ظهرك ده ليه هو ده الشافي واذا مرضت فهو يشفين هو رايحه لمين رايحه لله عز وجل مظاهر كلها تدل على شرك والعياذ بالله ومين اللي بيتكلم ومين اللي بيقول؟ ده اللي بيتكلم بيطيب مطيباتي. قول معلش معلش اصلا نيتهم طيبه مش قاصدين. هو ربك رب القلوب، يبقى شرك رب القلوب قلوب ايه؟ ما واضح. وبعدين بقت القلوب شماعه نعلق عليها كل غلطاتنا؟ لا، تعال نشوف الانبياء عليهم الصلاه والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام. شوف الانبياء اللي ربنا ارسلهم الى الناس، لما جم الانبياء يدعوا الله، ودول قدوه لينا قدوه لينا. دعوا مين؟ تعال هاتهم من اولهم الانبياء والرسل. شوف الانبياء، سيدنا ادم لما اخطا في حق الله ودعا الله، دعا مين؟ دعا الله، دعا الله عز وجل. قال ربنا سيدنا ادم في سوره الاعراف، قال بلاد مين؟ ربنا ظلمنا انفسنا، هو ومن حواء، وان لم تغفر لنا الله عز وجل وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعا مين؟ لا دعا نبي ولا دعا ملك ولا دعا اي حد الا الله عز وجل. تعال شوف سيدنا نوح، ونادى نوح ربه، سوره هود، دعا الله عز وجل. رب انني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين الى اخر الايات. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اله غيره اي معبود، يعني مطاع، يعني تدعوه، يعني تطلب منه. خذ الانبياء، وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، سوره الانبياء، وانت خير الوارثين. ذنون صاحب الحوت سيدنا يونس، سوره الانبياء، وذنوني اذ ذهب مغاضبا، لما ساب القوم مل من الدعوه معاهم وركب المركب، وبعدين بدات الريح تلعب بالمركب، فقالوا لازم واحد فينا يرمي نفسه. المهم عمل ورعه طلعت على سيدنا يونس ثلاث مرات على سيدنا يونس، رمى نفسه، ودي كانت ايه من الله وبتقدير الله، عشان يبلعوا الحوت وينزل الحوت في البحر، في ارض البحر تحت، يعني في ظلمه الليل وظلمه بطن الحوت وظلمه البحر. وليس الحوت تحت وقعد سيدنا يونس جوه بطنه، تعمل ايه؟ وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن، تاكد، ظن هنا معنى اليقين، فظن الا نقدر عليه، تاكد ان الله مش هيضيق عليه. لا، عمل ايه؟ فنادى في الظلمات، نادى مين؟ نادى ملك قبله ولا نادى نبي ولا نادى كذا؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فحرب فيها على طول، فاستجبنا له فكشفنا ما به من غم، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا هكذا ماذا ودع مين؟ الله عز وجل. شوف الانبياء كلهم، سيدنا ابراهيم في سوره ابراهيم، ربي اجعلني، ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا كلهم ربنا. سيدنا عيسى في سوره المائده، اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء. كل الانبياء، ما في رسول دعا رسول قبله، ولا في نبي دعا نبي قبله، ولا في رسول دعا ملك من الملائكه او جن او كذا، كلهم دعوا الله تبارك وتعالى، دعوا الله. ولذلك ربنا عز وجل يقول انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صوت الانبياء، انهم كانوا الرسل يسارعون في الخيرات ويدعوننا مين؟ الله عز وجل، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل الرسل دعوا الله تبارك وتعالى. وبعدين لو مدعوه في سوره الروم، سبحان الله، طب هو شوف القران وعظمته، تعالوا سوره الروم، ربنا عز وجل يقرر حقائق ثم يتساءل في موضوع الدعاء. شوف يقول ايه؟ الله عز وجل، الله الذي عدم عليه خلقكم، ادي واحد، ثم رزقكم، الاثنين، ثم يميتكم، ثم يحييكم، خلقكم رزقكم يميتكم يحييكم، اربعة. طيب واحد يقول لكم احنا عارفين، ايوه، طب شوف السؤال ده، بعد ربنا ما قرر الحقيقة دي، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل سؤال، هل من شركائكم اللي تدعوهم من غير الله، هل من شركائكم من يفعل، يقدر يعمل، من يفعل من ذلكم؟ سبحان الله. مش يفعل ذلكم لا ما أصروا عن ذلكم يقولون لا لا ما كتير خلق ورزق وإحياء والمات لا بس احنا نقول نعمل واحدة ضبريني وحدي وذلك محظرة. هل من شركائكم من يفعل مش ذلكم من ذلكم لا من يفعل من ذلكم. حد يقدر يعمل حاجة من دول غير الله؟ طب يعلم الله لو غير الله بيخلق، لو غير الله بيرزق، لو غير الله بيحيي او بيميت، اول واحد يعبده انا ربنا قال كده. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لكن علم الله اللي ما فيه واثبت لنا في القران زي ما هنثبت دلوقتي. ولذلك قال سبحانه وتعالى عما يشركون يشركون. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. تعالى سوره الشعراء كمان قبل ما نخش على بعضه. سوره الشعراء واتل عليه النبى ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون؟ ايه الخيبه اللي انتوا فيه؟ تعبدوا ايه؟ نصرها قالوا نعبدوا اصناما فنظلوا لها عاكفين. طبعا حاطين والمعون صفروا ونظموا وحطوا قدامه كده وحطوا مادة عشان يدفع عليه تمام. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا ما تعملوش كده يا شيخ، واحنا على كده عملنا طلع من هنا الناس بتعمل كده. هو عارف هو طالعين لنا بدين جديد على اخر الزمن؟ هو ما لقيناش حد يقول الكلام ده لنا. طيب بنفس الكلام قالوا سيدنا ابراهيم لما قالوا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. والله الناس كلها بتعمل كده. قول مثلا قول لك مره حضرتك بتقولها وطلعنا الناس كلها بتعمل كده فاحنا بنتبع. قالوا بل وجدنا اباءنا ايه كذلك يفعلون. شوف سيدنا ابراهيم بقى قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم يعني عدوهم كلهم يعني عدو لي الا رب العالمين. وعد ليه؟ الذي خلقني ادي واحد فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ايه خطيئتي اليوم الدين؟ خطايا لا بس سيدنا ابراهيم بيعتبر ان الحاجه الصغيره جدا لما بيعملها هو كنبي فحقه كنبي ايه كبيره جدا جدا. لما كان ماشي مع مراته وبعدين الملك المجنون المأخوف ده يقول له مين دي؟ لو قال له مراتي هياخدها. هو الملك كده لو قال له مراتي هياخدها ما فيش. لكن اي واحده ثانيه بقى فقال له اختي ويقصد انها اخته في الله. هو انا زوجتي اختي في الله الاول وبعد كده مراتي. فهو بيعتبر دي حقه كنبي يعني ايه؟ خطيئتي يوم الدين. لو قول حسنات الابرار سيئات المقربين. الابرار لما يعملوا حسنات ثالث الابرار سيئات المقربين. ايه اللي المفروض المقربين يبقى ايه؟ اكثر من كده هو يعني يعملوا حاجات احسن من كده يعني. لكن خلينا الاول في الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. برضه واحد لها ايه؟ نفس الاربعه اللي موجودين في سوره الروم بس فيها زياده هنا في الشعراء واذا مرضت فهو يشفي. تعالى بقى والله يكرمك ناخد واحده واحده كده الاربعه اللي ربنا سال. ما هو سؤال ربنا لازم يبقى له اجابه. ربنا قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يفعل من ذلكم من ذلكم يعني واحده من دول. طب تعالى خدهم واحده واحده. نمره واحد الله الذي ايه خلقكم خلقكم. نجيب ايات تقول ان ربنا اللي خلقنا هتكون معروفه ناكدها برضه. سوره قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ولقد قد دخلت على الكلمه ده سيد التوكيل ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. في قاف برضه ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مثل من لغوب. تعال سورة الانفطار يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. سورة المؤمنون ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. سورة الاعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلقناكم خلق السماوات والارض خلق الله خلق معلوم ان الله الذي خلق بس حدنا ايه ناكد السؤال. هو السؤال مش بيقول ربنا خلق ولا لا لا السؤال بيقول هل من شركائكم اي واحد بيدعو غير الله سواء كان غير الله ده نبي كان ولي كان ملك كان جن كان انس مهما كان امره بيخلق تعال شوف رب الله تبارك وتعالى. ربنا بيقول غير الله لا يخلق. ولو غير الله بيخلق ندعيه ونطلب منه. بدليل غير الله يخلق لا. ازاي؟ افتح المصحف وشوف ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة النحل. سورة النحل. ويمشي في الاول بقى ايه؟ صفحة كاملة. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ولا تأكلون لكم فيها دفء ولا تروحون ولا تفرحون ولحمل اثقالا وخلق خلق احمل طريا وامشي صفحة ونص كده ولا صفحتين في المصحف. خلق خلق خلق ويجي السؤال افمن يخلق كمن لا يخلق؟ اللي بيخلق ازاي ما بيخلقش؟ افلا تذكرون؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ده مش بيخلقهم دول مخلوقين. وما دام مخلوقين ده لازم يكون ليهم خالق وهو الله عز وجل. شوف الضعف اللي جاي كمان. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره في قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. سبحان الله. شوف اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. ومن قبلها يقول لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقبلها تساءل هل افمن يخلق كمن لا يخلق؟ روح تدعي مين؟ روح تقف قدام مين؟ لو هلتخل بوشه وطلع بوشه. ايه ده؟ يقول لك لا ما اطلع بظهري لحتى شايفني شايفك لا اله الا الله. هو ده اله؟ يقول لك انا استغفر الله اقول لا اله الا الله. قول طب اعمل لا اله الا الله بتاعتك دي اعمل بيها. اعمل لا تدعو الا الله عز وجل. ده انت تشوف سبحانك يا رب يخلق ايه؟ شوف الضعف. اخر سوره الحج. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله اللي سبت ربنا روح تدعوه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمعتهم كلهم عشان يخلقوا جبانه جبان. سبحان الله. هي العبره بالجبانه ولا هو العبره بالروح؟ يعني يقدروا يحطوا الروح؟ اصل شوف ربك قال ايه؟ قال ذبابا. ليه؟ اصل لو قال لن يخلقوا فيلا كان بعض المغفلين قال ايه كما صح خلقوا فيل ازاي؟ ما تشوف الفيل قد ايه؟ هنخلقوه ازاي؟ لو فتحنا لو اقل من كده ممكن. طب تعالى يا اخويا اقل من كده دبانه. اخلق اخلق دبانه. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وشوف الضعف كمان ايه؟ وان يسلبهم الذباب شيئا. لو جت الدبانه قدام الاكل كده وخدت حاجه من اللي بتاكلها انت هتاخد قد ايه؟ الدبانة مثلا. وان يسلبهم الذباب شيئا. طب هات اللي كلمت الدبانه منك كده تقدر؟ لا يستنقذوه منه. ما يعرفوش يجيبوه. يبقى دول ايه يا اخويا؟ دول يا راجل ده الدبانه ما تستقدر عليها تجيب اللي خدته منك. سبحان الله. اهو شوف. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. شوف تعليق ربك. ضعف الطالب والمطلوب. انت ضعيف واللي واقف قدامك تدعيه غير الله اضعف منك. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. عز وجل. شفت ربك تبارك وتعالى لا اله الا الله. شوف القوه بقى. شوف ضعف. انت ضعيف واللي بتدعوه اضعف منك. طب وسبت القوي ليه؟ سايب القوي ورايح للضعيف. سايب الغني ورايح للفقير. سايب الله ورايح للعبد. لا اله الا الله. فين التوحيد؟ فين توحيد انك تلجا الى الله القوي العزيز المنيع الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وشوف بقى الاسماء دي كلها. شوف اسماء الحسنى. وشوف الاسماء دي حالك معاها ايه؟ مين يسيب الله عز وجل يروح يقول لك روح ادعي فلان ولا ده راجل واصل ده والي ده سره واسع ده له كرامات ده مش عارف بيعمل ايه؟ قول له الله ولا هو بس بيخلق؟ ربنا قال هو بيخلق ما بيخلقش. لا يملك ان يخلق شيئا. يعني سبحان الله العظيم. ودور في سوره الاحقاف ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. ده الله اللي بيقول. قول اروني كده خلق حاجة في الارض، اروني ماذا خلقوا من الارض، ام لهم شرك في السماوات. ممكن واحد يقول في الارض لا بس يمكن اوريه يا اخوي، ام لهم شرك في السماوات. مفيش طبعا، ايدوني بكتاب من قبل هذا هاتوا اي حاجة تثبت او اثارة من علم ان كنتم صادقين. لكن يعلم الله انهم ايه؟ مش صادقين، مش صادقين. ولذلك ربنا قال في اول سورة، في سورة فاطر يا ايها الذين اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، في خالق غير الله؟ وبعدين بقى قال يرزقكم من السماء والارض، مش ممكن. ويبقى هو الله بيخلق، لو غيره بيخلق ندعوه نطلب منه، لكن غير الله بيخلق لا. ادي واحد. اثنين، غير الله بيرزق، هو ربنا هو اللي بيرزق. فتقوم على الله الذي خلقكم ثم رزقكم. طيب الرزق كتير، ربنا بيقول رب السماء رزقكم وما توعدون، سورة الزاريات، هو رب السماء والارض انه لحق من السماء انكم تنطقون. وقال في اخرها برضه سورة الزاريات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعموني، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال ومن دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. في اول هود هاتان ايات كتير فيها الله هو اللي بيرزق، لكن مش دي اللي احنا عايزين نثبتها. احنا عايزين نثبت سؤال الله، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم؟ يعني احنا قلنا غير الله بيخلق لا. طب غير الله بيرزق؟ والله يعلم ربي لو كان غير الله بيرزق طب ما ندعوه، لانه هيبقى في الحاله دي ايه؟ اله، يبقى يستحق ان احنا ندعوه. لكن لو ما كانش بيرزق ما ندعوهوش. تعالى روح سوره الملك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول امن هذا، قال الله فين ده يعني، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. لو ربنا امسك الرزق مين ده اللي هيرزقنا من دون الله؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ولسه لنا سورة فاطر، يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأنى تؤفكون. ترى فين؟ ترى فين لما هو الله عز وجل؟ ما فيش. ولذلك في سورة النمل، اما يده الخلق ثم يعيده، سؤال ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ سبحان الله، ربنا بيسأل أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مفيش يا رب، مفيش يا رب، في غير الله بيرزق؟ في سورة يونس ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أمن يرزقكم من السماء والأرض؟ مين؟ ومن يملك السمع والأبصار؟ ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله فقل افلا تتقون. طب لما هو الله قلتوه ليه؟ لما هو الله مش بتدعوه ليه؟ لما هو الله بتدعو غيره ليه؟ وبتطلبه من غيره ليه؟ سبحانك يا رب. فذلكم الله ربكم الحق. يجي السؤال، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. غير الله بيرزق؟ ابدا ابدا. يبقى ما ندعوهوش، اطلب منه ليه؟ ادعيه ليه؟ طيب اللي هو بقى هات سورة الشعراء هنا قبل ما تقول يميتكم ثم يحييكم. ما سورة الشعراء لانهم عدو لي الى رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني هذا الرزق وهو يسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. يعني هل حد بينفع وبيضر الا الله؟ عشان ما اللي بينفع يبقى عايز منه مصلحه، انا بيضرني اخاف منه فالجا له. قال ان انا انسان، انا انسان بخاف. يوم ربنا حررك من الحتتين دول، اولا من اسماء الله الحسنى النافع الضار، بس اللي بينفع الله واللي بيضر الله النافع الضار. طب وغير الله ما مع الالم ويقدر؟ لا لا لا لا ما يقدرش. طب هو كتب عمل، يبقى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا في التوبه، سورة التوبه، سورة التوبه. ولو شاء الله والله ما يعلم، وحتى لو كتب وشاء الله ما هيقدر يعني. ولا هو اللي بيديلك العلاج، ولا هو اللي بيديلك المرتب، ولا هو الله عز وجل. لان النفع الضار هو الله. لازم تكون على يقين من دي، لان بعض الناس بتخاف والعياذ بالله. اولا بيخافوا من الاموات عشان كده بيخافوا من الاحياء. ازاي؟ يقول لك المولد بتاع ابنه مش عارف مين من الايام دي. والله انت روح ما روحش. لا ما روحش طالب التحرك ايش دعوه. اه انا قلت لك بس ليه خير في ايه يا والله انت حر ايه دعوه ده بقى يعني ايه يعني ده سره بيته وكرامته بتخيبش. انا بقول لك اهو يعني روح نشتك كراها انا مش عايز اكلم مش عايز ليه بس يا فلان اقول اهو تحر بقى. شوف خلي بالك من عيالك الايام دي وخلي بالك من تجارتك وشوف نفسك وانت ماشي في الشارع كويس قال ده بينش نش ايه يعني ده بينفع على غير ده ميت ده ملقاش اللي يغسله لو ملقاش اللي يغسله مش هيتغسل ده ما يعرفش يغسل نفسه مهما كان امره مهما كان امره. سبحان الله تخاف تخاف ثلاث ارباع الروح الموالد دول بيخاف يقول لك ايه لك انا ما روحش المولد هيديني كرامه ينشيني كرامه يجيب لي الارض. هي في كرامات بتجيب الارض انا شايف كرامات ايه دي هي دي كرامات يقول لك ده هيحرق لي فرعي يا اما يتورط في جارتي يا اما يخلي حد من عيالي مش عارف يحيا يا اما كذا كذا. الله هو النفع الدار مين بقى انت مش موحد بقى كده لانك بتعتقد ان غير الله ينفع او يضر لان ربك تبارك وتعالى قال ايه قال في سورة الانعام وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. خد بالك برضه هنا الاسلوب ازاي نفي وإثبات. يعني مثلا ما قالش ايه وان يمسك الله بضر فان الله يكشفه كنا قلنا يا ربنا يكشفه ومع الله ثاني كمان ايه حد ثاني ممكن يكشفه انما ربك قال ايه وان يمسك الله بضر يجي يقول فلا مفيش فلا كاشف له لا مهما كان الا هو. ادي التوحيد. تعالى سورة يونس في اخرها اخر سورة يونس قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو خذلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت طب لو عملت فانك اذا من الظالمين وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو العزيز الحكيم عز وجل. اذا ما حد بينفع ولا يضر الا الله عز وجل عشان كده ما تلجاش الا الى الله تبارك وتعالى لان حتى لو حد هينفعك من العباد فبامر الله تبارك وتعالى وباذن الله عز وجل فلازم يكون امرك مين مع مين مع الله تبارك وتعالى. واذا تفضل في سورة الفصل لما قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها حد يقدر ينحر وما يمسك طب لو ربنا مسك عنه فلا مرسل له من بعده. ولذلك اوعى تقول فلان ده لا بيرحم اوعى تكملها فلان لا بيرحم مش هو حر من لا يرحم لا يرحم لكن هو لا بيسيب رحمة ربنا تنزل مين ده يخوض مين ده اللي قاعد ربنا بالمرصاد وبيقول يا رب كل رحمة هتنزلها على واحد تاني ما تقول لو بيسيب رحمة ربنا تنزل يعني بنفكها يعني مين ده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسكها لها حد يمسك رحمة ربنا حد يمنع رحمة ربنا انها تنزل ده بقى اقوى من الله استغفر الله حاشا لله خلي بالك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. سبحان الله مين اعز واحب واشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. تعال شوف في سورة العرف ربنا تقول عليه ايه يقول له قل قل الامر جاء من مين من الله قل يا محمد قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. يبقى بربك حد غير النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان امره بقى حد اعز من النبي حد افضل من النبي ان شاء الله يكون ولي ان شاء الله يكون نبي زي النبي ده افضل الخلق واشرف الخلق هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ربنا بيقول له قل يا محمد قل لهم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخلق حتى دي ما تعرفهاش الا بوحي من الله ولو كنت اعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. امال ايه؟ ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. عليه الصلاه والسلام. يبقى غير النبي يقدر ينفع وده اذا كان النبي نفسه ولا تملكش اهو الا ما شاء الله. سوره الزمر ربنا عز وجل يقول ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل قل على طول راح على طول. فقل لهم يعني بتقولوا ان ربنا هو اللي خلق قل افرايتم ما تدعون من دون الله. طب اللي سبتوا ربنا بره تدعوهم وانتوا لسه بتقولوا ان الخلق هو الله والرازق هو الله. طيب قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل هن كاشفات ضره؟ يا ضر يمنعوا عني الضر اللي ربنا اراده ليا؟ طبعا الاجابه ايه؟ لا. او ارادني برحمه. لو ربنا ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ يمسكوا الرحمه من هذا الرجل؟ اذا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. انا يكفيني الله كمسلم واحد لله تبارك وتعالى يكفيني الله اعتمد عليه واطلب منه. ده ربنا بيقول في سوره زمر برضه اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ هو النهارده النظام كل بلد مقسمينها احياء وكل حي له واحد. ايه ده؟ يقول لك ده الانوار ده الولي ده كرامات ده مش عارف ايه واللي عايز حاجه عن طريقه. ما تروحش لربك كده على طول تقول له ليه؟ ده ربنا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. حتى لما قال سيدنا النبي هنا صالح عبادي عني ما قالوش فقل اني قريب. لا حتى ما فيش النبي هنا خالص فاني على طول مني ليه؟ يقول لك لا انت كلك سيئات ومعاصي انت كلك سيئات ومعاصي وغرقان في الذنوب. توصل لربك كده على طول شوف لك واحد يوصلك شوف لك واحد يكون نظيف وعلى جناحه توصل. يعني خد الرب قول له رب اهو عشان الراجل خدها انت شوف الموضوع بس عشان تعرف خلاص كده غلط. مين اللي قال كده؟ مين؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اهو من دول اهو اقرب الله عز وجل من دول. ليه انت بتبعد عنه؟ ليه تترك الله وتطلب من غيره؟ ليه تترك الله وتطلب من غيره وتقول له عايز كذا وعايز كذا؟ لا لا لا لا تطلب الا من الله ولا تدعو الا الله لان غير الله اهو لا بينفع ولا بيضر. طب اخيرا غير الله يحيي او يميت؟ اظن دي طبعا متفقين عليها. ده حتى سيدنا عيسى من ضمن المعجزات انه كان بيحيي الموتى ووحي الموتى ايه؟ باذن الله. فما ايه بقى؟ واذ تخرج الموتى باذني اي باذن الله عز وجل لان الله قال في سورة النجم وانه هو اي الله عز وجل اضحك وابكى وانه هو امات واحيا. دي ما تكونش الا لله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيقول في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم الله ثم يميتكم برضو الله ثم يحييكم هو الله ثم اليه ترجعون عز وجل. فهنا المحيي المميت هو الله. وذلك سيدنا ابراهيم قال لهم اهو والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى غير الله لا بيخلق ولا بيرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت. وما بروح له ليه؟ طب انا اروح لغير الله ليه صحيح؟ اذا كان الامور دي كلها ما تكونش الا لله انا اللي يوديني لغير الله يبقى اذا لا اذهب الا الى الله عز وجل ولا ادعو الا الله تبارك وتعالى ولا اطلب الا من الله عز وجل. طب لو واحد دعا غير الله ما بنكفروش على طول؟ لا. هذا يقول لهم انتوا واحد تكفروا الهجرة دول بيكفروا المسلمين دول عندهم على طول يقول لك ركبوا المجر يعني ايه كفروا على طول؟ لا. احنا بنقول احنا بننصح بنلاقي واحد واقف على طريق وعمال يعمل كده نقول بتعمل ايه؟ يقول لك بوشوشو. ايه بوشوشو يعني ايه؟ يقول لك اصل انا بكلمه على موضوع بحب بنت عمك عايز اتجوزها فبقول له على القصه عشان بس تساعدني يعني. طب هذا اله؟ ده اله؟ يقول لك لا لا اله الا الله يا اخي لا. طب هو واقف بتدعيه ايه؟ ما تدعي يا الله اطلب من الله. ده تلاقي واحد بقى مش تيجي ينصحه بكده. اقول له انت لو قلت الكلام ده النهارده كنا فاكر فيها بروح هشرب مربع على الشارع على طول. ايوه انت انصرفنا الاستقراء ولا الأولية اللي سوء النية اللي يلي يلي وحيشتغل على طول يراد عايزين ياخد بايديهم زي العيال لما الدكتور بيجي يديله الابره ساعات يزق الدكتور ممكن بيشتمه ساعات حاسب يا اخي كده برضه يعني برضه لكن ايه الدكتور ما يعاملوش بالمعامله دي يتقبل وماشي زي بعضه تمام انت مش تلاقي واحد ينصحه بقى انت تلاقي واحد يقول انت بتعلي صوتك ليه؟ ليه وانت واقف بتعلي صوتك؟ ما تكلمش خالص يقول له ازاي يعني؟ ونقعد كده نتكلم واحكي له ما تعملش حاجه خالص ليه؟ يقول له اصل الشكوى لاهل البصيره ايه؟ ايه الشكوى اللي انا الدكتور عايز يعني؟ يقول له هو عارف انت عايز ايه؟ لازم تقعد تنط معاه. اقف انت كده وهو بس فاهم انت عايز ايه؟ بس اهم حاجه تغمز في الصندوق، اهم حاجه في الصندوق. انما هو فاهم انت عايز ايه؟ الشكوى لاهل البصيره قال ايه؟ شوف جعله ايه بقى كمان؟ جعله زي الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. استغفر الله، ده الله، ده الله. انما هو يقول لا، ده الشكوى لاهل البصيره، ده اهل بصيره من تحت على طول بيقولوا فداخل في قلبك عارف انت عايز ايه وما تطولش معاه عشان كل واحد دلوقتي بنتكلم معاه مش هيخلص هو بقى والراجل بقى يعني عايز ايه؟ تحال كلامنا ده في اساءة للناس اللي ماتت سواء كانوا اولياء او غير اولياء؟ لا، احنا بنقول على اللي بيعملوا معاهم لان هم ما قالوا لهمش يعملوا كده، ما وصوش، ولو وصوا بكده يبقوا مش على التوحيد والعياذ بالله، لكن ما حدش فيهم وصف كده ابدا. هي الناس اللي بتعمل كده، الناس كيفة انها تدعو غير الله وتطلب من غير الله ويقول لك احنا بنقول لا اله الا الله. يقول طب ما انت كده عطيت خصيصه من خصائص الاله لغير الله. شوف عقابه ايه بقى؟ ربك في اخر سوره الاعراف يقول ايه؟ ان الذين تدعون من دون الله ووقف خمسه. واحد يقول الايات اللي انت بتقولها دي نزلت للاصنام واحنا النهارده مفيش حد بيعبد اصنام. ابدا. الايات ما نزلتش بالاصنام كاصنام، دي نزلت في الذي يعبد من دون الله. سواء كان صمر، كان حجر، كان شجر، كان ضريح. ما هو العبره في القران بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والا القران دلوقتي خلاص كل الايات اللي كانت عن الاصنام احييها. شالها في مصحف ابن تيميه. ما دي حاجات نزلت من 1406 سنه خلاص ملهاش دعوه. ما تمشيش عندنا النهارده يعني الكلام ده كان زمان مش عندنا النهارده. انما لا، ده القران لكل زمان ولكل مكان. ودي صور عباده من غير الله. ابليس الملعون الشيطان، الشيطان بيخلي الناس تعبده تحت صور متعدده. فزمان كانت الاصنام، شال الاصنام حطها بريحه هي هي. يا عالم يمكن بعد كده هيطلع ايه؟ ممكن. الشيطان بيغير لكن الايه؟ الاصل واحد والعياذ بالله. في سورة الاعراف ربنا يقول ان الذين تدعون من دون الله، شوف العظمة، ربك حس بالايات كده، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. شوف الله عباد يعني انت سيبك طيب الله رايح تدعي مين؟ رايح تدعي مين؟ طب اللي بتدعيه ايه؟ مش عارف زيك. الله امثالكم، امثالكم زيك. يعني ايه زيك؟ شوف انت ايه؟ تخش دكتور ميه وبيخش كان بيخش يعني انت بني ادم وبني انت زيك. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. ثم ربنا يقول ايه؟ فادعوهم. ده سخريه يعني معناها امر بالدعاء؟ لا، فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. بس يعني والله انهم مش صادقين. لا، طب ربك حط واحد فيهم في وسط البحر دلوقتي كده في الظلمه وقول له قول يمين يا بركه مدد يا الله يا رب يا كريم انت وفي غيرك. عشان اتزنق جوه الميه طلعها بره الميه. شوف ويكرمه كرامات. هو اللي طلعنا اهو، هو اللي طلعني اهو. لولا كان زمان. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. وبعدين ما بص الهم ارجل يمشون بها. هو يقول له اعمل لهم راح يقول له يطلع. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ هو شايف؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ما لهمش لا دين ولا رجلين ولا عينين ولا وجه. وما تقول له نظرة ليه؟ الواحد عارف ماشي على السريع تلاقي عربيات تريلا كبيرة كده يروح يجيب لك نظرة. طب قول يا رب لا يا سيدي فلان يا راجل ضربك لو ضربت منك فرده دلوقتي وانت ماشي وشايل الحمولة دي هتعمل ايه؟ يقول لك انا برضه واحد الحمد لله اقرا بس جنبها كده حاطيني كاتب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. تحملنا عشان تقل يعني ما تحملناش كتير يا رب عشان تقل يعني جاب قران يعني كنت بشوف تاريخ. يا راجل قول نظرة يا رب قول نظرة يا رب نظرة يا رب لما تقول لك نظرة يا سيدي فلان نظرة يا سيدي فلان هم قاعدين يتكلموا كده واحد يقول لك نظرة حلو بركات مدد مدد. طب انا لما قال الله ما قلتش كده ليه؟ امال انا والله ما جبت سيرة الكلام ده ليه؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها. ثم ربنا يقول ايه؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. في القران ان وليي الله هو ده التوحيد. ان وليي الله اللي بيتولى امري هو الله البصير السميع عز وجل المجيب هو الله. ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه اللي سبت ربنا وحده تدعوه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. لا يقدر ينصرك ولا ينصر نفسه كمان. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اي الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله. سوره الاعراف تاخرها تاخرها. تعال بقى سبحانك يا رب شوف العظمه في القران في سوره الاحقاف في اولها ربنا تبارك وتعالى بعد ما قال اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات يأتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. يقول ومن اضل مين بقى اللي اضل من ده؟ مين اكثر ضلال من ده؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله طب الله راح يدعو غيره من لا يستجيب له الى يوم القيامه. والله راح يفضل يدعيه لغايه يوم القيامه ولا هيستجيب له وهم عن دعائهم غافلون. هو حاجه في راجل ولا شاعر. واذا حشر الناس في الاخره بقى كانوا لهم اعداء لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الذين اشركوا يقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تدعون فين اللي كنتم تدعوهم من دون الله ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سبحان الله حلفوا بالله وفي الاخر انهم ما كانوش مشركين. لا دول كانوا مشركين استغفروا غير الله سبحان الله. هكذا ربنا تبارك وتعالى يوضح يقول سورة الاحقاف واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تعال شوف في سورة فاطر بعد عظمة ربك بقى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. شوف العظمة دي كلها. ثم يقول ربنا تبارك ذلكم الله ربكم له الملك عز وجل والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لا اله الا الله. تعرف التقمير اللي هو ايه؟ تعال على البلحة الناشفة طلع النوايا بتلاقي حوالين النوايا في قشرة غيرة كده اللي هي نفس القشرة اللي في البصرة. البصرة لما تيجي تقشرها وتلاقي فيها الرقائق بتاعته قشرة غيرة كده هي دي القطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملكوش القطمير ده والله. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. مش سامع ولو سمعوا حتى لو كان بيسمع ما استجابوا لكم. شوف القران. وبعدين ويوم القيامه في الاخره يكفرون بشرككم. شرك اهو لانهم دعوا الى الله ولا ينبئك مثل خبير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز عز وجل. شفت العقاب للذين يدعون غير الله اللي ترك الله تبارك وتعالى. تعالى في سورة الرعد ربنا عز وجل يقول يصبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. العظمة عز وجل له دعوة الحق. الدعاء لا يكون إلا لله. والذين يدعون من دون الله طب اللي سبوا ربنا وحياته غير الله خلي بالك لا يستجيبون لهم بشيء إلا ايه هيستجيبوا؟ يقول لا يستجيبون لهم لا إلا ايه طب ايه إلا دي ازاي يعني؟ قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني ايه؟ واحد عطشان والميه اهي انا لو قعدت اقول يا ميه انا عطشان يا ميه انا عطشان وقعدت اقول كده 100 سنه الميه هتوصل لحنكي هتطلع لحنكي هنا؟ لا اهو كمان دول اللي بيدعوا غير الله يدعون غير الله اهو لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه اللي بيدعو الى الماء نهر يعني مثلا ليبلغ فاه عشان ما تطلع لحنك هتطلع وما هو ببالغه وكمان وما دعاء الكافرين الا في ضلال وكمان الدعاء ده مش هيوصل ابدا. ولذلك بعدها قال ايه؟ ولله يسجد في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاقوال قل من رب السماوات والارض ويعلم الله على الله قل الله قل طب لما هو الله افاتخذتم من دونه اولياء سبتوه ليه وذهبتم الى غير الله عز وجل لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء وفي حد خلق مع الله ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه زي خلق ربنا يعني فتشابه الخلق عليهم مثل متلخبطين مش عارفين اللي خلق دي من اللي خلق دي قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار عز وجل عز وجل هو الله تبارك وتعالى هو الله. شوف في سورة الاسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دوني شوف السخرية برضو من الله في ناس تبعت الله وداعت لنا الله ربنا يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دوني روح ادعوهم كده فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل لا يكشفوا ولا يحولوا عنك اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة عايزين يقربوا الى الله طب ايهم اقرب شوف الله يقول ايه ايهم اقرب انك تؤمن الله على طول قل يا رب ولا يا فلان وديني ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا ربنا عز وجل سورة سبع يقول عز وجل قل ارايتم ما تدعون من دون الله سورة سبع يقول عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له يعني شوف ربك نفع ايه عنهم انهم يملكوا غير الله يعني لا يملكوا حاجة لا في السماء ولا في الارض ولا بيعينوا الله ولا هيشفعوا في الاخرة وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الانسان المسلم الموحد لا يدعو الا الله ولا يطلب الا من الله تبارك وتعالى فالدعاء لا يكون الا لله اللي يدعو غير الله كانه عمل غير الله اله مع الله لانه عطيله خصيصه من خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون الا لله هكذا موضوع الدعاء نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيستمعون احسنه شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله